سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية العشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم. فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم عسيتم بقراءة نافع. فهل عسيتم بكسر السين. وطبعا ورش عنده ايه صلة ميم الضمير وجهان افعل عسيتمو ان توليتم مع من المنفصل وقصر وجهان وبغير صلة ميم الضمير كذلك نافع يقول فعل عسيتم ان توليتم. اما ورش فعنده صلة ميم الضمير مع المد 6 حركات اذا كان بعدها همزة وبالتالي هيقول فهل عسيتم إن توليتم إن توليتم إدريس لا رويس عن يعقوب هيقول إيه إن توليتم دي قراءة رويس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا يعقوب إقراها وتقطعوا أرحام. فضل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وتملي لما يتولى الحكم ملوك يقطع أرحمهم على طول. يقتل عمه ويقتل ابن عمه ويقتل أخوه الكبير وأخوه الصغير عشان ما ينفذوش على الحكم. لأن الملكية كده وراثة. فكلما تولوا الحكم في الصورة الملكية أدى إلى تقطيع الأرحام. وكان الخليفة العثماني لا يتولى الخلافة إلا بعد حمام دم يسموه حمام الدم. يقتل ابن عمه وأخوه وعمه كل من ينافسه وابوه كل من في شبهه يقتلهم جميعا. فاذا قتلهم جميعا يلبسوه التاج يبقى خليفه. معروفه حمام الدم في الخلافه العثمانيه معروفه. لابد ان يرتكب هذا الحمام. وبالتالي نهى الاسلام عن الملك وجعل الحكم شورى عشان ما يبقاش فيه تقطيع ارحام. فإن توليتم أي توليتم الأمر أي الحكم على صورة ملوك أو قياصرة يؤدي إلى قطع الأرحام وتقطيع الأرحام. قال أو فهل عسيتم إن توليتم عن الإسلام. يبقى تحتمل المعنيين توليتم أي الولاية وتوليتم أي أعرضتم. تحتمل المعنيين. فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن تقطعوا أرحامكم. والمعنيين صحيحان. يلا يا سيدي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم فضل يا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من يبقى التدبر يكون بالقلب الذي هو محل الإيمان. يكون بالقلب الذي هو محل الإيمان. العقل ليس محل الإيمان. العقل لإدراك الأحكام. أما القلب فللإيمان. وظيفة العقل إدراك الأحكام. أما الإيمان فمحله القلب. يلا يلا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملي لهم. دي قراءة أبو عمرو. وأملي لهم دي يعقوب. وأبو عمرو يقول وأملي لهم وأملي لهم. يبقى عندنا أبو عمرو وأملي لهم ويقول وأملي لهم وباقي القراء وأملى لهم أي الشيطان. يلا يبقى أملي لهم يعني بقدري أن أضل من أراد الضلالة فأمده كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يبقى من كان في الهداية فليمدد له الرحمن مدا الهداية باب أولى بقى. فربنا يهدي ربنا يمده بمدد هداية والضال ربنا يمده بمدد ضلالة كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب وما كان عطاء ربك محظور. يبقى وأملي لهم يعني أمدهم بأسباب ضلالهم الذي أرادوه واختاروه. فهم؟ إنما الثانية وأملى لهم يعني الشيطان أي بإذن الله لأن الله أذن للشيطان أن يكون رسولا للشر ورسولا للغواية أذن له أن يفعل ذلك. فهم؟ فهو رسول الشر ورسول الغواية والضلال وجعل الهداية رسل عدة ولم يجعل للشر والضلال إلا رسول واحد حتى يبين أن الله لا يحب إلا الهداية. يلا يا سيدي ذلك بأن عشان كده مرة أحد الأولياء بيقول لهم إيه إبليس ده رسول الله فنسأله ده الولي ده اتجنن ده قال لهم رسول الشر. فهم؟ الأولياء دول بيبقوا ليهم إيه ألفاظ مش كل الناس تفهم. ما هو فعلا رسول الله بس رسول ليه لأهل الشر ولأهل الضلال ولأهل الغواية مش كده برضه. يلا يا ما هو يرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزم إرسالة. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سيطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. والله يعلم إسرارهم أي على الشر والله يعلم أسرارهم أي على ما أبطنوه. يبقى في قراءة إسرارهم وأسرارهم. قراءة إسرارهم قراءة حفص والأصحاب. حفص والأصحاب يقول إسرارهم وباقي القراء يقول أسرارهم. فأسرارهم ما أبطنوه وإسرارهم ما عزموا عليه. يلا إيه فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وكرهوا رضوانه بضم الراء هكذا قراءة شعبة. شعبة يقول رضوانه. يلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أيوة ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم سيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نعم لحن القول هي نبرة الكلام نبرة الكلام وطريقة الكلام. يلا إذا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى حتى نعلم هنا أي نختبر علم إقامة حجة وليس علم إيه إنشائي. ربنا يعلم قبل أن إيه يخلق الخلق ماذا يختارون لكن هنا حتى نعلم أي إقامة للحجة عليكم لأنه لو خلق الخلق وجعل فريق في الجنة وفريق في السعير من غير ما يبقى في فترة الدنيا دي خالص، كان جم أهل النار قال لهم أنت لو اديتنا فرصة ما كناش دخلنا النار. طب تعال خلق لهم الدنيا، خدوا فرصتكم حتى إيه لا يكون عندهم حجة، لئلا يكون للناس على الله إيه حجة بعد الرسل. حكم الإنسان أصل ده إيه يعني مجادل، الإنسان مجادل، يقول طب انت لو اديتني فرصة كنت حاب احسن من كده، طب خد فرصة عشان ما تقولش غير كده. لكن هو ربنا عارف قبل هذه الفرصة من اهل النار ومن اهل الجنة، عارف سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فيبقى هنا نعلم هنا ليس لانشاء علم جديد يغيب عنا بل لاقامة الحجة، يبقى علم اقامة حجة، علم اقامة حجة. فبيقول هنا ولنبلونكم، وقراءة شعبة وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، يعني بالياء في الثلاث مواطن. فهم؟ يلا يا سيدي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. لا أطيع ليه كده بقى؟ ليه بتعمل كده؟ في حاجة وجعتك؟ ها؟ في ألم في ظهرك؟ أطيع. حد عمل لك حد لمسه؟ ده ما حدش يقرب منه. لا كويس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. لا ما تتكش عليه، أطيعوا بس كده، ليه تتك عليه؟ أطيعوا هي ايه؟ يلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. برضو بتديها حتة كده زيادة، ليه كده؟ اظبطها. أجيب لك الشيخ آدم، أجيبه لك منين؟ مات خلاص. الشيخ آدم كان يقعد معاك لحد الظهر، لحد ما تقول له صح، مش هيمشيك ولا هيروحك بلدك كمان حتى لو خلصت الأزهر، هيقعدك جنبه 10 سنين. أطيعه. يلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. برضه في حركة بيعملها كده، مش في حركة بتعملها مش مظبوط، مش مريحاني. يلا قول تاني. أطيعوا أطيعوا أطيعوا أطيعوا. سهلة. شفت أنا جرالي حاجة بقى لما قلتها صح؟ جرالي شيء كويس. أطيعوا. قول ما تخافش. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. يا رب علمها له يا رب. كمل يلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يلا تبقى تقرأ على المشايخ في مصر طول ما انت قاعد هنا، شوف لك شيخ كده تقعد تقرأ عليه لحد ما يظبط لك الحاجات دي كلها. فاهم؟ يلا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. نعم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يتركم يعني ينقصكم أعمالكم. وتدعو إلى السلم، وتدعو إلى السلم بالقراءة شعبة وحمزة وخلف، يقولوا فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، وتدعو إلى السلم، وباقي القراء يقولوا السلم، وأنتم الأعلون أي بالإيمان والإسلام، علو مقام ورتبة، مش شرط يكون علو منصب ولا قوة الدنيا، بس علو مقام ورتبة. فهم؟ فالمسلم حتى ولو كان مقهور ومهزوم هو أعلى مقاما عند الله ورتبة. فهمت ازاي؟ وأنتم الأعلون لي يعني لا يزول علو المؤمن على الكافر في لحظة من اللحظات، حتى ولو قتله الكافر هو أعلى برضه. فهمت بقى؟ فده خبر وأنتم الأعلون، ده خبر، والخبر لا يخصص ولا يقيد ولا ينسخ. فهمت ازاي؟ يفضل كده على طول هو الأعلى. فهمت؟ يلا يا سيدي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إيه الفرق بين اللعب واللهو؟ اللعب هو تضييع الوقت فيما لا طائل، حال الطفولة. واللهو هو تضييع الوقت فيما لا طائل، حال الكبر. يبقى اللهو هو لعب الكبار، واللعب هو لهو الصغار. فاهم؟ فالإنسان في صغره يضيع وقته يلعب، ولما يجي يكبر كمان يضيع وقته ويلهو. فهمت بقى؟ فالحياة كده، صغيرين بيلعبوا وكبار بيلهو. فاهم؟ فربنا ينجينا يا سيدي. يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم. ها أنتم ها لكنها ها ها أيوة ابتسم ها ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. يبخل. من يبخل. أيوة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولى ولا قارئ بيقول وأن إلا أنت بس، ولا قارئ. دورت لك على جميع القراء ولا حتى في الشاذ. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. صدق الله العظيم وسلمنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سمع أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكرر ذلك.